بسم الله إذا تصدق على الشخص بصدقة الفطر فهل يجب عليه أن يخرج منها صدقة الفطر؟ حسني، إذا كانت زائدة عن قوت يومه وليلته فيجب عليه أن يخرج منها صدقة الفطر، هكذا؟ ها، عند من؟ عندك؟ نعم، يعني هذا الشرط ويضاف إليه شرط آخر، أن تكون قبل غروب الشمس. أما لو أعطيت له بعد غروب الشمس فقد ذهب وقت الوجوب وهو فقير فلا يجب عليه، لكن أعطيت له قبل غروب الشمس وبقيت معه حال غروب الشمس وهي زائدة عن قوت يومه وليلته ودينه ونفقة من تجب عليه نفقته، فيجب عليه أن يخرج منها صدقة الفطر. ها؟ تكون زائدة على الديون يعني، لكن يبيعها ويسدد الدين. قال رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقات. الصدقات يعني بما يشمل صدقة الفطر، يعني صدقة الزكاة وصدقة الفطر. قال: أصنافه إن وجدت ثمانية: من يفقد يردد سهمه للباقية. الشافعية رحمه الله أوجب التوزيع على الأصناف الثمانية لأمرين أو أمور، منها الأمر الأول كما وجب تخميس خمس الغنيمة والفيء فكذلك تثمن الزكاة، يعني كما يجب تخميس خمس الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فلا يجوز أن يدفع خمس الغنيمة لواحد من الأصناف، فكذلك في الزكاة لا يجوز أن تدفع لواحد من الأصناف، لأن السياق واحد: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولأن الله عز وجل ذكر الفقراء والمساكين مع أنه كان يمكن أن يذكر أحدهما ليدل على الآخر، لأن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، يعني إذا ذكر في سياق واحد فالفقير له معنى والمسكين له معنى، والجمهور على أن الفقير هو المعدم أو من يقارب المعدم بأن يكون معه شيء لكنه لا يقع موقعا من كفايته، والمسكين أحسن حالا منه. فإذا أفرد أحد اللفظين شمل كل محتاج، فيشمل الفقير والمسكين. فلو لم يكن يقصد أن يخص كل منهم بقسم ما جمع بين الفقير والمسكين. أضف إلى ذلك أنها عطفت بالواو، والواو يقتضي الجمع بدون ترتيب، فلا بد أن يجمعوا. يقول هنا: أصنافه إن وجدت كلها ثمانية: من يفقد يردد سهمه للباقية، يعني إذا فقد منها سهم فيرد للبقية. فمثلا سهم العاملين عليها إذا وزع الشخص زكاته بنفسه لا يوجد معنا عاملون عليها، لأن العامل عليها هو من يستعمله الإمام في جمع الزكاة وتوزيعها على ما يأتي معنا، وليس له مرتب من جهة أخرى. فهذا يسقط عند توزيع الشخص زكاته بنفسه. ويأتي معنا مثلا في الرقاب، لا يوجد الآن رقاب، إذن أصبحت 6 بدل 8. ننظر مثلا في سبيل الله، هل يوجد غزاة متطوعون يقاتلون الكفار؟ لم يوجد، إذن أسقطنا هذا وجعلنا 5. طيب ننظر ابن سبيل، يعني في يوم توزيع الزكاة وقت التوزيع، هل يوجد واحد مسافر يحتاج حق الطريق؟ ما فيش، أسقطنا هذا القسم. أصبحت كم؟ 4 أقسام: الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والغارمين. هذه في الغالب توجد، في الغالب توجد هذه 4 الأقسام. لكن إذا لم يوجد مثلا مؤلفة قلوبهم أسقطنا وأبقينا 3 الأقسام، لأنهم الفقراء والمساكين والعاملين، الفقراء والمساكين والغارمين. وهنا عند الشافعية كما سيأتي معنا 3 أقل كل صنف، يعني على الأقل أنه يجب 3 من كل صنف، لأن الله ذكرهم بصيغة الجمع، فقال للفقراء والمساكين والعاملين عليه والغارمين، فيعطي 3 فقراء و3 مساكين و3 غارمين إن وجدوا. فإذا لم يوجد إلا واحد من كل صنف نعطي الواحد، وما يجب يعني أن يعطى الجميع كفايتهم، يعني تعطي هذا وهذا وهذا ولو شيئا قليلا، ألم أنك قد أعطيت وما يصدق عليه أنك استوعبت الأصناف الموجودة بصيغة الجمع المنصوصة في الآية. قال في هذا جمع من أهل العلم ولعلهم الجمهور، فقالوا يصح إخراج الزكاة لفرد واحد من صنف واحد، فيصح لي أنا مثلا أن أخرج زكاتي لواحد من الفقراء أو من المساكين أو من الغارمين ولا يحتاج أن أستوعب الأصناف وإن وجدت. واستدلوا بأدلة، يعني بعضها محتمل وبعضها فيه نظر والاحتياط، أن الإنسان يأخذ بمذهب الشافعية في هذا، والله أعلم. قال رحمه الله: أصنافه إن وجدت 8 من يفقد اردد سهمه للباقية: فقير العادم. من هو الفقير؟ العادم، يعني ذي ليس له شيء أو ما يقرب من ذلك، وهو من له شيء لا يقع موقعا من كفايته، كأن يحتاج إلى 150,000 في الشهر ويجد 20,000، عشان ماذا تصنع؟ مثلا إذا كان مستأجرا 50,000 يصرف 100,000، 20,000 ما تفي بالإيجار ولا بنصف الإيجار، فهي لا تقع موقعا من كفايته، فهو في حكم العادم. فقير العادم أو من يجد شيئا لا يقع موقعا من كفايته، والمسكين له ما يقع الموقع دون تكمله. المسكين هو الشخص الذي يجد ما يقع الموقع، يعني نصف الكفاية فأكثر، لكنها لا تكفيه. قال: ما يقع الموقع دون تكمله، مثل هذا الذي يحتاج 150 يجد 70,000، يجد 75,000، يجد 100,000، تقع موقعا من كفايته، يعني يمكن يضيق على نفسه ويمشي أموره مع نوع من التعب والضيق، لكن الأول لا، ما يستطيع، فذاك فقير وهذا مسكين. على البلاط. والفقير والمسكين يعطى لهما كفايتهما، يعطى لهما كفايتهما، لكن لا بد أن نلاحظ أن من يستطيع أن يكتسب فلا يعطى من الزكاة. من كان يستطيع أن يكتسب ووجد فرص عمل يليق به ويكفيه فلا يجوز أن يأخذ من الزكاة، بل يجب عليه أن يعمل ليسد حاجة نفسه، ليسد حاجة نفسه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، إلا من شغل بالجهاد أو طلب العلم. يقدر يشتغل لكنه مشغول بالجهاد في سبيل الله، يقدر يكتسب لكنه مشغول بطلب العلم ويرجى منه التحصيل. مشغول بطلب العلم بمعنى لولا طلب العلم لاكتسب، ووقته مشغول بطلب العلم، مش موجود في المدارس أو المعاهد أو المراكز، لا، يعني ليس كل من وجد في المراكز أو في المعاهد يعد طالب علم، لا، بعضهم يحضر له الدروس هكذا يمشي وقت قضي حياته، ما هو طالب علم. لابد أن يكون الذي شغله على الاكتساب طلب العلم الشرعي، ويرجى منه التحصيل، ويرجى منه التحصيل. فهذا الذي يعطى له مع إمكان التكسب، وإلا فكل من أمكنه الكسب فلا يجوز أن يعطى له من الزكاة إذا وجد كسبا يليق به، أما إذا لم يجد فلا. ويعطى للفقير والمسكين القوت، يعني النفقة التي هي القوت والإدام والسكن والكسوة والعلاج من الزكاة إذا احتاج إلى علاج، والزواج إذا احتاج إلى زواج. وقد يكون الشخص مكفيا بجانب محتاجا لجانب آخر، فقد يكون مثلا الفقير عنده مرتب يكفيه المصاريف لكن ما يستطيع يتزوج وهو محتاج إلى الزواج، فنعطيه من الزكاة ما يتزوج به. رجل متزوج وعنده أولاد وعنده مرتب يكفيه للإيجار والمصاريف، لكن عنده مرض، هو مريض يحتاج إلى علاج، أو زوجته مريضة تحتاج إلى علاج، أو ولده مريض يحتاج إلى علاج، فيعطى من الزكاة باسم الفقر والمسكنة ما يتعالج به. شخص آخر مكفي لكنه طالب علم يحتاج إلى كتب ولم يجد كتبا، فيعطى له من الزكاة ما يشتري به كتب، الكتب التي يحتاجها، وليس الكتب الزائدة عن الحاجة، فالكتب الزائدة عن الحاجة كالنفقة الزائدة عن الحاجة. وهكذا أيضا يعني مقدار ما يعطى الفقير والمسكين عند الجمهور فيما أظن يقولون يعطى كفاية سنة، يعطى كفاية سنة يعني من الآن إلى آخر السنة، طبعا هذا عند سعة المال يعني، أما إذا ضاق المال فنعطيه قدر ما تيسر، لكن المال اتسع نعطيه كفاية سنة. الشافعية قالوا يعطى كفاية العمر الغالب وهو 63 سنة، هو 63 سنة، لكن ما يعطى له نقد، إنما يعطى له آلة حرفة يستطيع أن يكتسب بها على نفسه ويكفينا شره. يعني شخص ورشجي عامل ورشة خشب مثلا، مالك ما تشتغل؟ مالك ما طلب انتقوي؟ قال ما فيش معي عمل، شوه لي عمل؟ ايش حرفتك؟ قال انا نجار خشب. طيب وليش ما تشتغل؟ قال ما حصلت عمل. طيب افتح لك عمل ورشة. قال ما عندي تكاليف، هاتوا لي سلفوني وانا اشتغل، وتعالوا سنة ثانية خذوا مني الزكاة. تمام، اشتري له عدة الورشة، مستأجر له محل يطلب الله ويشتغل، والسنة الثانية بدل ما يجي يمسك سيرة مع الفقراء يدفع زكاته للفقراء يمسك سيرة عنده في الباب. تمام، آخر قال مثلا ألمنيوم، نفس الكلام. آخر قال أنا شغال شغلتي مطعم، استأجروا لي محل وجيبوا لي عدة وأنا أشتغل ولا تشوفوا وجهي، نوفر له عدة. وهكذا بحسب ما يليق به، بحسب ما يليق به. آخر قال أنا أقدر أشتغل، هاتوا لي بس حق تشغيل مزرعة، اشتري حق ديزل، حق منظومة، وأنا أستأجر أرض ولا أحيي أرض وأشتغل، نعطيه. واحد معاق قال أنا ما أقدر أشتغل ولا حاجة، كما تروني معاق، نسأل الله العافية، نشتري له عقار نؤجره يستفيد من إيجاره نفقاته. يعني مثلا لو عندنا فقير يحتاج في السنة إلى 1,200,000 مصاريف وهو معاق، مثلا مستأجر 30,000 في الشهر، كم يحتاج في السنة؟ 360,000 والباقي مصاريف 740,000. تشتري لها بيت من 4 شقق مثلا من الزكاة، شقة يسكن فيها بدل ما يستأجر، و3 شقق يأجرها، دخل له مصاريف. مثلا اشترينا البيت هذا 20 مليون واسترحنا من شره ومصاريفه إلى أن يموت 40 سنة. لو أردنا أن نعطيه من الزكاة 40 سنة نقد، كم سنعطيهم بالا؟ فالإنسان يعني 4 مليون، هقولنا 1,000,000 وكم، 1,200,000 أكثر، يعني نحتاج نعطيه 48 مليون. نعم، هنشتريها لا 20 مليون، وكفيناه وكفينا الناس. هذا كلام الشافعي رحمه الله وله وجه، لكن هذا حيث اتسع المال، أما إذا ضاق المال فلا. قال رحمه الله تعالى: وعامل كحاشر الأنعام، يعني العامل كحاشر الأنعام، يعني كجامع الأنعام من أجل حساب زكاتها. وهذا الكلام يعني محل نظر، لأن الظاهر أن جمع الأنعام على مالكها، أنه يجمع الأنعام ونحن نعدها، يعني فيكون معنا حاشر الأنعام هنا يعني الذي يعدها، أو حيث مثلا رأينا أنه لا يجب على المالك جمعها، وإلا فالظاهر أن جمع الإبل على صاحبها يجمعها حتى يأتي بها إلى مضيق ماء مثلا، فيمر بها واحدة واحدة وصاحبنا يعدها. وهكذا أيضا يمر على البلدان، على أهل الأموال إلى بلدانهم، يعد إبلهم ويأخذ زكاتها ويوزعها على المساكين والفقراء، وهكذا من يحرص الثمار ومن يزن الحبوب من مال الزكاة، ومن يعلب ويكيس لأجل توزيعها على الفقراء والمساكين، كل هؤلاء يأخذون نصيب العاملين إذا عينتهم الدولة لهذا العمل ولم يوجد لهم مرتب من غيره. ولا يصح أن تعطي الدولة مرتبا لعمال الواجبات من الزكاة طول السنة وهو لا يحتاج لهم طول السنة، إنما يعطى لهم من الزكاة مرتب أوقات العمل فقط. طيب، قد يقول قائل: بعض المناطق ليس فيها دولة، ليس فيها دولة، كيف نفعل؟ الجواب: الظاهر والله أعلم أن من احتسب جمع الزكاة وتوزيعها إما من أشخاص أو منظمات أنهم يأخذون أجرة مثلهم من الزكاة. مثلا عندنا مسلمون في أوروبا وفي أمريكا، في الصين، في روسيا، ليس هناك جهة تجمع الواجبات الزكوات وتخرجها على الفقراء والمساكين، فإما أن يتولاها المكتب الإسلامي أو المركز الإسلامي في الدولة ويرسل من طرفه أناسا يجمعون الزكوات من المسلمين ويوزعونها على فقرائهم ويعطيهم هو من الزكاة أجرة عملهم، يعطيهم من الزكاة أجرة عملهم. وإذا لم يوجد مركز إسلامي فيتطوع إما جمعية وإما إمام مسجد بحث الناس على دفع الزكاة إلى صندوق في المسجد مثلا، وهو يتولى توزيعها على فقراء المسلمين بحسب نظره، ويأخذ هو إن شاء أجرة مثله، لأنه في مثل هذا المقام يقوم المحتسب مقام المكلف من قبل الدولة، والله أعلم. قال: مؤلف يضعف في الإسلام، يعني المؤلف شخص ضعيف الإسلام، فنقوي إسلامه بالمال، كما قال أنس: كان الرجل يسلم وليس له رغبة إلا في الدنيا، فما يأتي عليه الليل إلا والإسلام أحب إليه من أهله وماله. فالمؤلف قلوبهم أصناف، منهم من هو ضعيف الإيمان رجلا أو امرأة فنعطيه من الزكاة، ومنهم من هم شرفاء في قومهم أسلموا وإسلامه قوي ليس ضعيفا، لكن نعطيهم من الأموال لأجل أن يتشجع أمثالهم من الأشراف فيسلموا فتسلم قبائلهم معهم. قال: رقابهم مكاتب، ما معناه في الرقاب؟ معناه في الرقاب عندنا أي العبيد المكاتبون كتابة صحيحة ولا يجدون ما يؤدون به نجوم كتابتهم. المكاتبون، العبيد المكاتبون كتابة صحيحة ولا يجدون ما يؤدون به نجوم كتابتهم، فيعطون سداد النجوم وإن لم يحل أجلها من الزكاة. ولا يصح أن يشترى عند الشافعية من الزكاة عبيد ويعتقون، ولا يصح أن يفاد الأسرى من نصيب الرقاب، وإن صح أن يفاد الأسرى فيما يظهر من نصيب في سبيل الله. قال: رقابهم مكاتب. الحنابلة أضافوا شراء العبيد وعتقهم على بيت المال، وأضافوا أيضا فداء أسر المسلمين عند الكفار من الزكاة، كلها تدخل في نصيب الرقاب. قال: والغارم من للمباح الدان وهو عادم. يقول الغارم على قسمين: غارم لنفسه وهو الذي عرفه هنا، فقال: والغارم من للمباح الدان وهو عادم، أي من استدان لأمر مباح ولا يقدر على السداد، وهذا معنى قوله وهو عادم. من للمباح الدان وهو عادم، يعني لا يقدر أن يسدد، لا يقدر أن يسدد، ليس عنده مقتنيات يبيعها فيسدد ماله، فيسدد ما عليه من الدين، وليس عنده نقد يسدد به، وإن كان يقدر على أن يشتغل ويسدد، لأنه الآن إذا قد حل الدين والرجل يعني يريد أن يكتسب، قد يكتسب وقد لا يستطيع أن يكتسب، فنعطيه سداد دينه. طيب، فإذا استدان في حرام أو مكروه مما يعد سفها، فهل نعطيه من الزكاة سداد هذا الدين؟ الجواب: لا، لا نعطيه من الزكاة سداد الدين المكروه أو الحرام، لأننا لو علمناه يصرف من ماله في هذا المصرف لا حجرنا عليه لأنه سفيه، فكيف نعطيه من الزكاة؟ لكن من علمنا صدق توبته من الحرام أو من المكروه فيجوز أن نعطيه من الزكاة سداد دينه، لأنه الآن غارم وقد تاب من ذنبه، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له. وهناك صنف من الغارمين وهو من غرم لغيره، أي لإصلاح ذات البين، كأن يحصل خلاف بين فئتين من المسلمين، قبيلتين أو دولتين أو شخصين، وكان الصلح بينهما يستدعي مالا، فاستدان مبلغا من المال فأصلح بينهم به، فيعطى له من الزكاة سداد دينه الذي استدانه للصلح، وإن كان غنيا، وإن كان غنيا. أما إذا دفع من ماله الخاص فلا يعطى له تعويضا عنه من الزكاة، إنما إذا كان غارما أي مستدينا، والله أعلم. قال: وفي سبيل الله غاز احتسب. وفي سبيل الله معناه أن نعطي للغزاة المحتسبين، ومعنى الغزاة المحتسبين أي الذين ليس لهم مرتبات من الدولة، وكان الفقهاء قديما يسمون أصحاب المرتبات مرتزقة، أي يأخذون الرزق من بيت المال. فالغزاة المحتسبون هؤلاء يأخذون من الزكاة حاجتهم وإن كانوا أغنياء. معنى حرب مثلا هجمت دولة من دول الكفار على بلاد المسلمين، أو استنفر أمير المؤمنين الناس لغزو دولة من دول الكفر، فجاء بعض الناس بعد المحاضرة الحماسية حية على الجهاد يقول: أنا مستعد أسير، لكن ما مش مستعد أخري ولا ريال من فلوسي، فلوسي تبقى لعيالي من بعدي، قدر الله علي السشت، ما فيش معكم مرتبات، ما فيش مرقم. نقول: عادي، مستعد تذهب، نعطيك من الزكاة، جهزه، نعطيه بدلة ودرع وجعب قنابل خناجر ورصاص وبندق ناظور، على حسب الحاجة، على حسب الحاجة. إذا كان هو يعني خبرته في القتال البحري فنعطي له ولأصحابه مثلا صنبوق قارب عسكري مع رصاص لهذا القارب ورشاش تابع له، وما يلزم، وما يلزم للجهاد في سبيل الله. هذا معنى قوله: وفي سبيل الله غاز احتسب. قال: وابن السبيل ذو افتقار اغترب. وابن السبيل ذو افتقار اغترب، يعني شخص اغتربه فقير لا يجد ما يرده إلى بلده، فنعطيه من الزكاة ما يرده إلى بلده، نعطيه من الزكاة ما يوصله إلى ماله، سواء إلى بلده أو يكون له مال في بلد آخر وهو ذاهب إليه، فنعطيه ما يوصله إلى ماله. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. وزاد الشافعية رحمهم الله: لو أن شخصا أراد أن ينشئ سفرا من بلد الزكاة، سفرا مباحا، فهذا يعطى من الزكاة. يعني مثلا شخص يقول: أنا أريد أن أسافر لطلب العلم، معي مصاريف لكن ما عندي حق الطريق، نعطيه من الزكاة من نصيب العاملين، من نصيب ابن السبيل، ما يوصله إلى معهد العلم. وهكذا أيضا شخص يقول: أبي مريض مرقد في المكلة في العناية المركزة، وأنا أريد أن أزوره، أنا لست فقيرا بل أنا مكفي بالنفقة والإيجار والحمد لله، لكن لا أجد ما يوصلني إلى زيارة أبي ويردني، فنعطيه من الزكاة من نصيب ابن السبيل ما يوصله لزيارة أبيه ويرده. قال رحمه الله: ثلاثة أقل كل صنف في غير عامل. يعني إذا وجد من كل صنف عدد كثير فأقل ما يجزئ دفعه إلى ثلاثة من كل صنف، لأن الله عز وجل ذكرهم بصيغة الجمع، فقال للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، فجعلهم الله عز وجل بصيغة الجمع، فأقل ما يكفي أن يخرج الزكاة لثلاثة من كل صنف، لثلاثة من كل صنف. هذا إن وجدوا، فإن لم يوجد مثلا إلا اثنان أعطينا الاثنين، فإن لم يوجد إلا واحد أعطيناه حاجته، وما زاد على حاجته نرده إلى بقية الأصناف. فإذا لم نجد أحدا من هذا الصنف أسقطناه من القسمة. قال: ثلاثة أقل كل صنف في غير عامل، يعني العامل لا يشترط أن يكونوا ثلاثة بل بقدر الحاجة، إن احتجنا إلى عامل واحد كفى، أو عاملين عاملين، أو ثلاثة ثلاثة. قال: وليس يكفي دفع لكافر ولا ممسوس رق، يعني لا يكفي أن ندفع الزكاة لكافر، لأن الزكاة زكاة المسلمين للمسلمين، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: ولا ممسوس رق، يعني لا تدفع لمن فيه رق، لا تدفع الزكاة لمن فيه رق ولو مكاتبا، بس المكاتب الظاهر أنه يعطى، يعني ولو أم ولد ومدبرا ونحو ذلك. قال: ولا نصيبين لوصفي مستحق، لأن الرقيق نفقته على من؟ على سيده، فإذا أعطيناه الزكاة فكأننا أعطينا سيده. قال: ولا نصيبين لوصفي مستحق، يعني جاءنا شخص يقول: أنا مسكين وغارم ومؤلف قلبي وابن سبيل، أنا ضعيف الإيمان ومسكين وغارم، الحمد لله. طيب، يأخذوها من المساكين، يعني يخلوا المسكين يدفع زكاة، زكاة الفطر، زكاة الفطر من وجد زيادة على قوت يومه وليلته، على قوت يوم العيد وليلته، يجب عليه أن يخرج، فهو يعتبر غني في زكاة الفطر. نعم. ويجوز أن يأخذ، يجب أن يعطي ويجوز أن يأخذ. قال رحمه الله: ثلاثة أقل كل صنف في غير عامل، وليس يكفي دفع لكافر ولا ممسوس رق ولا نصيبين لوصف مستحق. يعني معنا شخص معه ثلاثة، قال: هؤلاء فقراء ومساكين وغارمين ومؤلف قلوبهم، فأنا أدفع لهم نصيب الفقراء ونصيب المساكين ونصيب الغارمين. لا، لابد من ثلاثة مختلفين، ثلاثة فقراء وثلاثة آخرين مساكين وثلاثة آخرين غارمين وهكذا. يعني لا يدفع لشخص واحد نصيبين. نعم لو دفع له مال باسم الغارم فأخذه وسلم به الدين ثم رجع يريد مالا باسم الفقراء أو المساكين وهو كذلك نعطيه، لأنه الآن لم يأخذ دفعة واحدة بل أخذ في دفعتين. قال ولا بني هاشم والمطلب، أي ولا يعطى الزكاة لبني هاشم ولا لبني المطلب، لا تعطى الزكاة لبني هاشم ولا لبني المطلب، بل يعطون الصدقة المستحبة أو من الهدايا وهو أفضل. ويجب على المسلمين أن يكفوا الهاشميين بالصدقات أو الهدايا ولا يحوجوهم، ولا يحوجوهم إلى الزكاة. هذا إذا كان الهاشمي فقيرا عاجزا عن الاكتساب، أما إذا كان غنيا أو قادر على الاكتساب فهو يكفي نفسه بنفسه، لا يجب على أحد أن يكفيه. الصدقات الجمهور على أنهم يعطون من الصدقات التطوع، كما يأخذون أيضا من الأوقاف على الفقراء والمساكين. قال ولا الغني بمال أو تكسب، يعني من كان غنيا بمال أو كسب لا يجوز أن يعطى باسم الفقراء والمساكين، ومن كان غنيا بمال فلا يجوز أن يعطى باسم الغارمين ولا باسم الرقاب ولا باسم ابن السبيل. نعم لأنه غني ليس محتاجا، لكن من أصلح بين الناس والمجاهد والمؤلف قلوبهم والعاملون هؤلاء يعطون وإن كانوا أغنياء، يعطون وإن كانوا أغنياء. قال ومن بإنفاق من الزوج ومن حتما من القريب مكفي المؤن، يعني من كانت مكفية بنفقة الزوج، من كانت مكفية بنفقة الزوج لا يجوز أن تعطى من الزكاة لأنها مكفية، لأنها مكفية. لكن لو قالت نعم أنا الحمد لله مكفية، آكلة شاربة مؤتدمة متفكية متقهوية نائمة من نفقة زوجي جزاه الله خير، لكني مريضة أحتاج إلى العلاج وزوجي يقول إن العلاج لا يجب عليه عند المذاهب الأربعة والظاهرية، فأنا أحتاج من الزكاة ما أتعالج به، هل تعطى من الزكاة؟ الجواب نعم تعطى من الزكاة، لأنه لا يجب عليها في مثل هذا الحال، لا يجب على زوجها أن ينفق عليها، فليست مكفية إذن، فيصح أن تعطى من الزكاة ما تعالج به نفسها باسم الفقر، يعني على أنها فقيرة محتاجة إلى العلاج. قالت أنا الحمد لله مكفية معافاة، لكن علي ديون من قبل الزواج، كنت اشتري لي مصاريف ونفقات استدين، فهل نعطيها من الزكاة ما تقضي به الدين؟ الجواب نعم نعطيها من الزكاة قضاء الدين، حتى يجوز لزوجها أن يعطيها من الزكاة ما تقضي به دينها، لأنه لا يجب عليه أن يقضي هو دينها. قال ومن حتما من القريب مكفي المؤن، أي من كان مكفي المؤن بنفقة واجبة باسم القرابة، يعني أبوه ينفق عليه أو ابنه ينفق عليه، فهنا لا يجوز أن نعطيه من الزكاة. جاء واحد قال أنا فقير، قال الناس هذا لا تصدقوه، ابنه من أربعة محلات ويرسله في الشهر 100,000 وهو شيبة مرمل هو العجوز ما يحتاجون 50,000، قال بس أنا أشتي من مال الله مش الجيل ولدي، لا ما هو صح، ولدك منك، ولدك من كسبك، فولدك ليس له عليك منه، يجب عليه أن ينفق عليك، فما دام أن ولدك يغنيك فلا يجوز أن تأخذ من الزكاة. وهكذا الابن إذا كان أبوه ينفق عليه النفقة الواجبة، وعند الشافعية لا يجب على الأب أن يزوج ابنه، ويجب على الابن أن يزوج أباه. وعليه فإذا كان الابن يحتاج إلى الزواج وأبوه ممتنع عن تزويجه، فيجوز أن نعطيه من الزكاة ما يتزوج به باسم الفقر. قال رحمه الله: والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مما زكي لا يسقط الفرض. يقول: نقل الزكاة من موضع المال إلى بلد آخر لا يسقط الزكاة، يعني لا تصح. فلو أني تاجر في المخا مثلا، وأرسلت زكاة مالي إلى الهاملي، فلا يصح، ويجب علي أن أخرج زكاة أخرى، لأن الرسول قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا إذا وزعتها أنا بنفسي أو بوكيلي. أما إذا وزعتها الدولة فالدولة لها أن تنقل زكاة المخا إلى حضرموت، وزكاة حضرموت إلى المخا، لأن البلاد كلها بالنسبة للأمير بلد واحد. إنما الخلاف في نقل الزكاة إذا صرفها مالكها، هذا عند الشافعية، وظاهر كلام الحنابلة أنه يمتنع النقل مطلقا، سواء وزع الحاكم أو وزع المالك. إذن من كانت أمواله في بلد فليس له أن يخرج زكاته في بلد آخر ولو لأقاربه. واختار بعض الشافعية أنه يصح أن يرسل لأقاربه، مثلا أنا تاجر، أنا من أصاب وتاجر في المخا، يعني أرسل لأقاربي إلى أصاب من زكاة مالي، أي. ولكن المعتمد في المذهب أنه ما يجوز، ما يجوز، يعني الخراج بالضمان. كما أن المال هذا هو أرباح أموال أهل المخاء، فكذلك الزكوات تكون لهم. وكذلك الفطرة، يعني إذا كنت أنت مثلا هنا ليس لك أن تخرج فطرتك في بلد آخر ولو في بلادك الأصلية، لابد أن تكون الزكاة تخرج في بلدك الذي غربت عليك الشمس وأنت مستقر فيه، وأنت مستقر فيه. قال: وفي التكفير يسقط والإيصاء والمنذور. يقصد لو نقلت الكفارات علي كفارة يمين فبعثت بها إلى عدن لفقراء عدن وأنا هنا، يصح. قال: وفي التكفير يسقط، أي النقل يسقط. والإيصاء لو أوصيت أنا مثلا ب30 مليون من تركتي للمساكين، فنقلوها إلى بلادي، أنا تاجر هنا مثلا في المخا، فأوصيت ب30 مليون ريال للمساكين من تركتي، فنقلها الأولاد، نقلوها إلى البلاد إلى أصاب، فوزعوها بين الأقارب والمساكين من البلاد، فيصح النقل ويكون قد أوفوا بالوصية. والمنذور أي لو نذرت الصدقة بمال ما فنقلت إلى مكان غير مكان بلدي أنا، غير بلد الناذر، فيصح أيضا. فلهذا قال: والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مما زكي، أي في زكاة المال، لا يسقط الفرض. وفي التكفير يسقط والإيصاء، يعني يسقط، وكذلك في الإيصاء وفي المنذور يسقط. قال: وصدقات النفل في الإسرار أولى، بخلاف صدقات الفرض فالأولى فيها الإعلان، لكن صدقات النفل الأولى فيها إيش؟ الإسرار. إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وصدق، وقال: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أعرف رجلا، أعرف خبره يعني، ما أعرفه شخصيا، قالوا يضع مالا للصدقة في شنطة السيارة، درج السيارة، فإذا جاء فقير يدخل يده ويخرج لها بدون ما يعد ويناوله، من أجل أنها لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قال وصدقات النفل في الإسرار أولى وللقريب ثم الجاري، أي الأولى أن تكون صدقات النفل للقريب فإنها صدقة وصلة. لما جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء فهي صدقة لله اجعلها حيث أراك الله. قال بخن أرى أن تجعلها في الأقربين. ولما قالت أم سلمة يا رسول الله أما شعرت أني اعتقت وليدتي؟ قال أما لو أنك أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك، لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. فصدق على الأقارب صدقة وصلة. قال ثم الجار كذلك، تعطي جيرانك، الأقربون أولى بالمعروف. ووقت حاجة، فإذا اشتدت حاجة الناس عظم فضل الصدقة، كان يكون هناك نازحون أو مجاعة أو قحط اشتد وضع بالناس فالصدقة تكون هنا أفضل. ووقت حاجة وفي شهر الصيام، أي في شهر رمضان، الصدقة أفضل من الصدقة في غيره. وليس المراد أنك تؤخر زكاتك حتى يأتي رمضان فتخرجها، إنما المراد صدقة التطوع. قال وهو بما احتاج عياله حرام، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني أنه إذا كان تحتاج إلى مصاريف الأولاد نفقات البيت فلا يجوز لك أن تتصدق. وكذلك إذا كان عليك دين حال تطالب به فلا يجوز لك أن تتصدق. عندك دين حال يطالب صاحبه به فيجب عليك بذله فورا، ولا ينفق قبل من ظهر الناس. تقول أنا عندي ضيوف، أنا متعود أني أعزم مساكين في رمضان يفطروا عندي، طيب سلم حق الناس. قال اصبروا غصبا عنهم، ما الصديق إلا وقت الضيق. طيب أنت مقتدر على السداد لكنك تتبرع في وقت لا يجوز لك أن تتبرع فيه. قال وهو بما احتاج عياله حرام. قال وفاضل الحاجة فيه أجر لمن له على اضطرار صبر. يقول ما زاد على الحاجة يجوز أن تتصدق به كله بشرط أنك تصبر على الإضاقة. مثال ذلك أنا عامل مثلا، فرص العمل متوفرة ومحجوز، الناس حاجزين لي عمل عندهم، فأنا أشتغل في اليوم ب10,000 وحاجتي ل3,000 فقط مصاريفي أنا والعائلة. أخذ 10,000 في المساء، 3,000 أطرحها للبيت وأتصدق ب7,000. يجوز، فقد أنفق أبو بكر جميع ماله. قال لمن له على اضطرار صبر، قد ربما تصبح الصباح مريض وما عندك ولا ريال أنت قد صدقت بها كلها، إذن لابد أن تكون من ذوي الصبر بحيث لو التزمت تصبر وإلا فلا تصدق بجميع مالك. قال كتاب الصيام يجب صوم رمضان بأحد أمرين، باستكمال شعبان العدد أو رؤية العدل هلال الشهر. يعني يجب صيام رمضان على من سيأتي وصفه بأحد أمرين، إما باستكمال عدة شعبان 30 أو رؤية الهلال. قال أو رؤية العدل، يعني ويكفي أن يرى الهلال عدل واحد، فإذا رأى الهلال عدل شهادة وهو الحر الذكر المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فإذا شهد به واعتمده القاضي فإنه يجب على الناس أن يصوموا. وكذا إذا أخبرك من تثق به أنه رأى الهلال وجب عليك أن تصوم. قال أو رؤية العدل هلال الشهر، ها إذا رأى العبد الهلال الشهر على من يجب الصوم؟ قال في حق من دون مسير القصر. يعني رأينا الهلال في المخاء مثلا، يجب الصوم على من بينه وبين المخاء 80 كيلا فأقل، أو 85 كيلا فأقل. نضرب مثلا باب المندب، الخوخة، قطابة، وهكذا المفرق إلى البرح إلى الوازعية، موزع، كل هؤلاء يجب عليهم. وكم بيننا وبين عصب في إرتيريا؟ 60 كيلو، يجب عليهم أن يصوموا أيضا، لأنه بيننا وبينهم دون مسافة القصر. فيجب الصيام على أهل البلدة التي رؤية فيها الهلال وعلى من دون مسافة القصر منه. قال أو رؤية العدل هلال الشهر في حق من دون مسير القصر. أكثر العلماء على أنه يجب الرؤية، يجب الصوم على كل الناس، كل من بلغه الرؤية وجب عليه أن يصوم، ومن فاته العلم وعلم بعد ذلك يقضي اليوم الذي قد رؤي فيه الهلال ولم يعلم به. لكن الشافعية بين الجمهور انفردوا بأن كل بلد له رؤية تخصه. طيب له ولمن؟ قالوا له ولمن دون مسافة القصر، هذا معتمد الرافعي وهو الأليق في المذهب، لأن هذه الأمة أمة أمية لا تحسب ولا تكتب. واختاره ابن تيمية من الحنابلة في بعض كتبه. والقول الثاني وهو اختيار النووي أن العبرة بالمطالع، فكل بلد اتحد مطلعه معك مع بلدك وجب عليه أن يصوم معك. والمطلع فيما أظن 1600 كيلومتر جوي، 1600 كيلومترا جويا. فإذا رؤي الهلال في منطقة فكل من يبعد عنها 1600 كيلومتر جويا يجب عليه أن يصوم، ومن زاد فلا يجب عليه، ومن زاد فلا يجب عليه. أي دائرة. وينبغي أن نعلم أن القول بالمطالع يقول إذا رؤي في بلد وجب على كل البلاد التي بعده أن تصوم. مثلا رؤية في اليمن يجب على أهل السودان ومصر أن يصوموا، ومن باب أولى على الجزائر ومالي والمغرب وتشاد والسنغال وأوروبا، كل من وراءنا عليهم أن يصوموا، لأنه إذا قد طلع الهلال عندنا فبعدنا يكون أكبر وأبطأ، أكبر وأبطأ. لكن لا يجب على من قبلنا، يعني لو رأيناه مثلا عندنا في اليمن لا يجب على أهل إيران والهند أن يصوموا، الاحتمال أنه كان ما قد طلع عندهم، لأن الهلال بطيء المشي. نعم الهلال بطيء المشي. الهند ما شاء الله قد ذهبت هناك. وليش تعيدوا مع السعودية؟ تعيدوا مع رؤية الهند. ليش؟ ما هي الصوفية ما هلالهم ثاني يعني؟ من هم الأحناف؟ الأحناف هم مننا وإحنا منهم. يحتاج تأكد إيش السبب. قال وإنما الفرض على شخص قدر عليه مسلم مكلف طهر. وإنما الفرض على شخص قدر على الصوم، فمن لم يقدر على الصوم فلا يجب عليه الأداء، لكن يجب عليه القضاء أو الإطعام، على تفصيل يأتي معنا إن شاء الله. فالشيخ الكبير والعجوز الهرمة والمريض مرضا مزمنا يجب عليهم الإطعام دون القضاء، والحائض والنفساء والمسافر والمريض مرضا غير مزمن والحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وجنينهما عليهما القضاء فقط. فإن خافتا على ولديهما فقط دون أنفسهما فعليهما الإطعام مع القضاء، فعليهما الإطعام مع القضاء. ومن استمر عذره حتى مات فليس عليه إطعام ولا قضاء. قال عليه قدر عليه مسلم، فالكافر لا يجب عليه وجوب مطالبة على كفره، لكن إن مات على الكفر وجب عليه يعني حوسب عليه يوم القيامة. مكلف أي بالغ عاقل. طهر أي طهر من حيض ونفاس، طهر من حيض ونفاس، والمراد طهر أي انقطع سيلان دم الحيض ودم النفاس، وليس المراد الاغتسال. فإذا طهرت المرأة قبل الفجر وجب عليها نية الصوم. قال وشرط نفل نية للصوم قبل زوالها، يعني شرط صوم النفل نية قبل الزوال، لا يشترط تبية النية من الليل في النفل، بل يكفي أن ينوي من قبل الزوال بشرط أنه لم يفعل ما ينافي الصوم قبل ذلك. قال لكل يوم، أي نحتاج أو يجب نية الصيام لكل يوم، يجب نية الصيام لكل يوم، فلا يكفي نية من أول الشهر. قال وإن يكن فرضا شرطنا نيته، قد عينت من ليله مبيته، إن يكن الصوم فرضا شرطنا نيته قد عينت، فتصوم غدا عن فرض رمضان أو عن كفارة أو عن نذر أو قضاء، فلا بد أن تعين. قال وإن يكن فرضا شرطنا نيته قد عينت من ليله مبيته، أي لا بد أن تبيت من قبل طلوع الفجر، من بعد المغرب يبدأ وقت النية وينتهي بطلوع الفجر. قال ولا بد لكل ليلة من نية مستقلة. وبانتفاء مفطر الصيام، أي ومن شروط الصوم، الشرط الأول النية أو الركن الأول النية، والثاني انتفاء مفطر الصيام. وبانتفاء مفطر الصيام حيض النفاس ردة الإسلام، حيض ولو قطرة، نفاس ولو قطرة، ردة الإسلام ولو لحظة، جنون ولو لحظة، كل اليوم، يعني وبانتفائه كل اليوم، وليس المراد أن الجنون يكون كل اليوم، لا، وبانتفاء مفطر الصيام كل اليوم، هذا المراد، يعني أنها تنقو عن الحيض وعن النفاس وعن الردة وعن الجنون كل اليوم. فلو حصل في لحظة من اليوم شيء من هذه الأربع بطل الصوم. لو حصل في لحظة من النهار من بعد طلوع الفجر قبل غروب الشمس حيض لحظة أو نفاس أو ردة أو جنون بطل الصوم. بعض النساء تقول يأتيني قبل الدورة قطرات دم، يعني يخرج مني دم قطرة واحدة أراها، واليوم الثاني قطرة، واليوم الثالث استمر معي الحيض. نقول وقت نزول القطرة الواحدة هذه استمري في الصوم وصلي، لأن لا ندري أيستمر معك الدم بعد ذلك أم لا. اليوم الثاني نزلت قطرة، نقول كذلك استمري في الصلاة والصوم ولك أن تمكن الحليل. طيب اليوم الثالث جاء الدم المستمر، عرفنا أن القطرتين السابقة حيض وأن اليومين السابقين يجب عليها قضاؤهما لأنها كانت حائضا فيهما. فإن كان الدم يأتيها في الليل، قالت يأتيني الدم في السحور قطرة، واليوم الثاني قطرة في السحور، واليوم الثالث من السحور يستمر الدم، وصامت في النهار، هل يحسب صومها أم لا؟ خلاف. مذهب الحنفية والأصح عند الشافعية أن هذا اليوم يعتبر حيضا لأنه اكتنفه دم الحيض، مذهب الحنابلة والمالكية واحد القولين عند الشافعية أنه صومها صحيح ويعتبر طهرا متخللا للحيض، والله أعلم. قال لكن من ينام جميع يومه فصحح الصيام. إذن من جن لحظة بطل صومه، من جن لحظة بطل صومه، ومن نام اليوم كله صح صومه، نوى الصيام ونام من قبل الفجر وما استيقظ إلا بعد المغرب صح صومه. سافر جاء من شحن يسوق السيارة وصل هنا قبل الفجر، سحرته المرأة قال خليني افعل لي نص ساعة وقوميني للصلاة، نام قبل أذان نصف ساعة، تقومه ولا فائدة، ترش بالماء ولا فائدة، الرجل ثقيل النوم وزيد متعب، يسافر 48 ساعة، فنام إلى المغرب صومه صحيح، لكن من ينام جميع يومه فصحيح الصيام. وإن يفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم. نوى قبل الفجر أن يصوم وأغمي عليه قبل الفجر، استفاق بعد الظهر، قال قد أذن الفجر، قالوا أنت الآن ظهر، رجع غيبوبة إلى المغرب وأفاق بعد المغرب، صح صومه لأنه قد أفاق لحظة وقد حصلت النية من الليل. تمام. وإن يفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم. قال وكل عين، يكفينا إلى هنا ولا عاده؟ كم أخذنا؟ قليل اليوم صح؟ 20؟ بدأنا الدرس متأخرين. طيب يكفينا اليوم إلى هنا. سبحانك اللهم.